نقلنا وقال نقلنا أيضا وقد كان السلف كانوا يستدل سيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير موضع أو استحكام أو قول أحد من الناس كائن من كان ويأمرون بعد ذلك ويجزئون على من يضرب أو يجزئون على من يضرب له الأمثال ويستوئون غير مقياس له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ويأخذ بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشغل عهد أو قيادة أو زيارة تقوى بلاد وبلاد وكان معلومون بقوله تعالى وهكذا المؤمن ولا مؤمن إلا قضى الله ورسوله أمره كي يكون له خيار في قدرهم وأنت يقول ما تقدم فسفيان الزمان إلى قبل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول ما قال هذا وقعا في قول الحديث ويجعل جهده بالقائل حجة له في مخالفته وتلقي العمل به ولا قطع نفسه العلم أن هذا السلام أعظم باطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد على فعل وأطلع من ذلك عذره في جهله إلا فعل أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سورا من جماعة المسلمين ينشدهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأ من ذلك عذره في فعل هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بما قال الحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان قلت وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأن من خالفها لا حجة له إلا مثل تلك القواعد الشرعية أو التقليد على مساجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.